بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله، يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال أبان: حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من إيمان مكان من خير. رجال هذا الإسناد أربعة، رجال هذا الإسناد أربعة، فهو إسناد رباعي، فهو إسناد رباعي، يعني الوسائط التي بين الإمام البخاري أو الطبقات التي بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربع وسائط أو أربع طبقات. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم أبو عمرو البصري القصاب ثقة مأمون مكثر عمي بآخرة، روى عنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأبو داود السجستاني، وهو أكبر شيخ لأبي داود، وهو أكبر شيخ لأبي داود. وروى الباقون عن رجل عنه، وروى الباقون عن رجل عنه، يعني باقي الستة. قال أبو داود: ما رحل مسلم إلى أحد وكتب عن قريب من ألف شيخ. ما رحل مسلم ابن إبراهيم إلى أحد وكتب عن قريب من ألف شيخ. طب لو كان رحل كان كتب عن كام؟ نعم. قال مسلم ابن إبراهيم: طلبت الحديث فلم أرى أهل الحديث على مثل ما هم عليه اليوم، ولولا أني أقول إنها سنة أحييها وبدعة أميتها، لعل الله أن يكفر عني بعض ما أنا فيه ما حدثت. الحديث أمر عظيم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمره إيه؟ أمره عظيم، حتى قالوا: ليتنا خرجنا من هذا الأمر كفافا. وقال سفيان رحمه الله تبارك وتعالى، سفيان الثوري هو أمير المؤمنين، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول: أخشى ما أخشاه أن يحاسبني الله تبارك وتعالى على الحديث، أخوف ما أخاف أن يحاسبني الله عز وجل على إيه؟ على الحديث. لكن شوف اللي هنا بيحتج بإيه؟ بيبين أمره بإيه؟ بأنه إيه؟ سنة يحييها، وإذا أحييت سنة أميتت بدعة، أميتت إيه؟ أميتت بدعة. والعكس بالعكس، والعكس صحيح، كلما أحيت بدعة أو أقيمت بدعة كانت على أنقاض إيه؟ على أنقاض سنة، وهكذا. إذن الحامل له على الحديث والحامل له على نشر الدين ونشر العلم إلى آخر هذه الأمور هو إيه؟ إحياء السنن وإماتة الإيه؟ وإماتة البدعة، وإماتة البدعة. فلابد أن يكون للعامل نية، لابد أن يكون للعامل إيه؟ نية يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولا يدعو إلى نفسه، ولا يدعو إليه، ولا يدعو إلى نفسه. والآفة منها هنا أن الأعم الأغلب إلا من رحم ربي تبارك وتعالى يدعو إلى الله عز وجل، نعم صحيح، لكنه في ذاك الوقت يدعو إيه؟ يدعو إلى نفسه، يدعو إلى نفسه، فنسأل الله عز وجل السلامة والعفو والعافية. نعم. مسلم ابن إبراهيم له في صحيح أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى 85 حديث، وحديث في المتابعات، وحديث في المتابعات. توفي سنة 222 من الهجرة، احتج به الجماعة، احتج به الجماعة. قال حدثنا هشام، هو ابن أبي عبد الله سنبر على وزن جعفر، سنبر كي كجعفر، نعم أبو بكر البصري الدستوائي صاحب الثياب، صاحب الثياب الدستوائية، كان يتاجر في القماش الذي يجلب من دستوى من أعمال الأهواز، فنسب إليها، فنسب إليها، وهو ثقة ثبت، احتج به الجماعة الستة. حدث عن قتادة وعن يحيى ابن أبي كثير وعن حماد ابن أبي سليمان ومطر الوراق وعاصم ابن أبي النجود وأيوب السختياني وغيرهم وغيرهم. حدث عنه شعبة ابن الحجاج أبو بسطام رحمه الله تعالى وابن المبارك وابن علية ويحيى القطان ووكيع وغندر وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأعلام. قال يزيد بن زريع سمعت أيوب يأمرنا بهشام ويحث على الأخذ عنه، يأمرنا بهشام ويحثنا ويحضنا على الأخذ عنه رحمه الله تبارك وتعالى. وقال شعبة ما من الناس أحد أقول إنه طلب الحديث يريد به وجه الله تعالى، يريد به وجه الله تعالى، إلا هشاما صاحب الدستوائي، وكان يقول يعني هشام ليتنا ننجو من هذا الحديث كفافا، يعني لا لنا ولا إيه؟ ولا علينا، ولا علينا، نعم لا لنا ولا علينا. ثم قال شعبة إذا كان هشام يقول هذا فكيف نحن، يبقى هشام بيقول كده وشعبة بيقول إيه؟ فكيف نحن. فإذا كان شعبة وهو من هو يقول هذا، فيعني إذا وصل الأمر إلينا بقى فنسأل الله إيه؟ نعم. وقال شعبة كان هشام أحفظ مني عن قتادة، أحفظ مني عن قتادة. وقال أيضا هشام أعلم بحديث قتادة مني وأكثر مجالسة له مني. هذا الأدب وهذا الإنصاف قلما تجده إلا عند أهل الحديث. شوف شعبة رحمه الله تعالى الذي يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة والأعمش، مش كده؟ كل شوف الأمور عاملة ازاي، ومع ذلك شوف الإنصاف، الإنصاف يعني هو ما بيسويش نفسه في قتادة بمين؟ بهشام رحمه الله، ويقدم في حديث قتادة مين؟ هشام على نفسه، على نفسه. هذا هو الإيه؟ هذا هو الإنصاف، وهذا هو الإنصاف المأخوذ منين؟ من أدب العلم، من أدب الإيه؟ من أدب العلم ومن بركة الحديث، ومن بركة الحديث. نعم. قال يحيى بن معين كان يحيى القطان إذا سمع الحديث، طبعا معلوم تشدد يحيى القطان رحمه الله تعالى، معلوم أنه من الطبقة المتشددة في الرجال رحمه الله تعالى. يقول يحيى بن معين كان يحيى القطان إذا سمع الحديث من هشام الدستوائي لا يبالي ألا يسمعه من غيره، يعني أن أهل الحديث بيعتمد عليه على التكرار والسماع من غير واحد، لكن أمثال هشام يكتفى به ولا يلزم أننا أطلب الحديث من غيره، إذا حدث فكفى به. يبقى ده دليل على إيه؟ على مدى تثبته وعلى عظم مكانته ورسوخه في الحفظ والضبط رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. وقال أبو حاتم الرازي ما رأيت أبا نعيم يحث على أحد إلا على هشام، يحث على أحد إلا على هشام. وقال أبو حاتم وسألت أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله الأوزاعي والدستوائي هشام أيهما أثبت في يحيى ابن أبي كثير، يبقى دلوقتي بيحط الأوزاعي، الأوزاعي إمام أهل الشام ماشي كده، وصد مين؟ هشام. يا ترى أيهما أثبت في يحيى ابن أبي كثير، أيهما أثبت في يحيى ابن أبي كثير؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: هشام لا تسأل عنه أحدا، لا تسأل عن هشام إيه؟ أحدا. يعني كأنه مستفيد الإباء، مستفيد العدالة، ثابت وراسخ كالجبل الأشم رحمه الله تعالى، فما تسألش عليه. ما تسألش على مين؟ عن هشام. نعم، لا تسأل عنه أحدا، ما أرى الناس يروون عن أحد أثبت منه. يبقى ما يروش عن واحد إيه؟ أثبت، لا أثبت منه ما يجيش، ما يروش عن واحد إيه؟ أثبت من هشام رحمه الله. مثله عسى، كمان مثله إيه؟ عسى، ممكن ممكن، لكن أثبت لا. نعم، أما أثبت منه فلا. وقال علي بن المديني رحمه الله: هو ثبت. وقال أبو حاتم: سألت عليا، يعني ابن المديني، من أثبت أصحاب يحيى ابن أبي كثير؟ قال هشام. قال إيه؟ قال هشام. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة من أحب إليكما من أصحاب يحيى ابن أبي كثير؟ قال هشام. قلت لهما: والأوزاعي. قال بعده. قال إيه؟ بعده. نعم، وزادني أبو زرعة لأن الأوزاعية ذهبت كتبه، لأن الأوزاعية ذهبت إيه؟ ذهبت كتبه. وأثبت أصحاب قتادة هشام وسعيد، يعني ابن أبي عروبة، سعيد ابن أبي عروبة، دول أثبت أصحاب مين؟ قتادة، هشام، وسعيد ابن أبي عروبة. وأثبت أيضا أصحاب يحيى ابن أبي كثير مين؟ هشام رحمه الله تعالى. قال الحافظ الذهبي في سير الأعلام: حديثه في الدواوين كلها، يعني في دواوين الإسلام كلها، إلا الموطأ، إلا الموطأ، موطأ الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. ولعل هذا يرجع إلى أن الإمام هجرة، إلى أن الإمام مالك رحمه الله لم يكن له يعني رحلة في الطلب، لم يكن له رحلة في الإيه؟ في الطلب رحمه الله تبارك وتعالى. قال: حدثنا قتادة، هو آسف، توفي هشام سنة 154 من الهجرة وله 78 سنة، احتج به الجماعة. قال: حدثنا قتادة، يعني ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، إلا أنه يدلس، إلا أنه إيه؟ إلا أنه يدلس، وجعله الحافظ رحمه الله في طبقات المدلسين من الطبقة الثالثة، وهي الطبقة التي لا يقبل حديثها إلا أو عنعنتها إلا إذا صرحت بالسماع أو ثبت السماع من طريق إيه؟ من طريق آخر، من طريق أخرى. نعم، ثقة ثبت يدلس، احتج به الجماعة الستة. عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه ابن مالك ابن النضر الأنصاري، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرواية، احتج به الجماعة الستة وقد تقدم معنا. يبقى عندنا هنا حدثنا قتادة عن مين؟ عن أنس، في عنعنة هنا. نعم، لطائف هذا الإسناد: أولا قلنا أنه من رباعيات الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، فيه أيضا مسلم بن إبراهيم روى عنه البخاري وأبو داود، في حين روى الباقون عن رجل عنه، وليس في الكتب الستة مسلم ابن إبراهيم غيره، ليس في الكتب الستة مسلم ابن إبراهيم إيه؟ غيره. نعم، أيضا أنه مسلسل بالبصريين، هذا الإسناد كله إيه؟ بصري. وكذلك رواية أبان المعلقة التي بعد ذلك، رواية أبان العطار، كلها برضو الإسناد بتاعها إسناد إيه؟ إسناد بصري. أيضا من لطائف هذا الإسناد أن رواته أئمة أجلاء، ثقات أثبات، احتج بهم الجماعة الستة. أيضا أن مسلم بن إبراهيم وهشام الدستوائي هذا أول محل ذكرهم في الصحيح، ده أول موضع جاء فيه ذكرهم في صحيح أبي عبد الله البخاري رحمه الله. أيضا أن هذا الحديث فيه، أو هذا الإسناد فيه التحديث والعنعنة، فيه التحديث والإيه؟ والعنعنة. أيضا أن أنسا رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة، توفي سنة 92 أو 93 وقد جاوز 100 سنة رضي الله تعالى عنهم. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري هنا في الإيمان، وأخرجه في كتاب التفسير من الصحيح مطولا بنفس هذا الإسناد، وأخرجه في الرقاق من الصحيح أيضا عن مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس، وأخرجه في التوحيد عن معاذ بن فضالة عن هشام به، وأخرجه في التوحيد أيضا عن يوسف بن راشد عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن أبي بكر ابن عياش عن حميد الطويل عن أنس مختصرا، وأخرجه أيضا في التوحيد عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن معبد بن هلال العنزي عن أنس مطولا، وأخرجه أيضا في التوحيد عن مسلم بن إبراهيم عن هشام عن قتادة عن أنس مختصرا. هذا الحديث من المتفق عليه أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الإيمان من صحيحه، في كتاب الإيمان من صحيحه. هذا الحديث جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار بفتح أوله وضم الراء، ويروى بالعكس بالبناء للمفعول أو بالبناء لما لم يسمى فاعله، يخرج من النار، يخرج من النار. ويؤيده قوله في الرواية الأخرى أخرجوا من قال لا إله إلا الله، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. وهذا فيه دليل لأهل السنة على اشتراط النطق بالشهادتين مع القدرة عليه، هذا فيه دليل لأهل السنة على اشتراط النطق بالشهادتين مع القدرة عليه، يعني مع القدرة على الإيه؟ على النطق بالشهادتين. وهنا تتأتى مسألة حكم تارك النطق بالشهادتين مع القدرة، حكم تارك النطق بالشهادتين مع الإيه؟ مع القدرة. أن أهل السنة متفقون على أن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة عليه أنه كافر، كافر بالنسبة لأحكام الدنيا، وهو أيضا مخلد في النار في الآخرة. يبقى عندي كم أمر كده؟ اثنين، يبقى تارك النطق بالشهادتين مع قدرته على النطق بالشهادتين، يبقى ده هذا إيه؟ ما يدخله في الإسلام والمعنى، وإن كان عنده علم أو معرفة بصحة الإسلام ماشي كده لا يكفي، ولكن لابد إيه؟ من الإيه؟ النطق بالشهادتين. يبقى النطق بالشهادتين تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا، سريرته إلى الله عز وجل نطق بالشهادتين ماشي كده، هو قول الإيه؟ قول اللسان مع اعتقاد القلب ينجيه من النار في الآخرة، وليس معنى ذلك ممكن هو ينفي ابتداء وإن دخل بكبائر أو بذنوب ماشي كده فإنه لا يفرق تارك النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين مع القدرة كافر وخالد في النار يوم الايه؟ يوم القيامة. ولا يصلح ان يكون في قلب انسان لا اله الا الله، يسميه البعض بالقول النفسي، يسميه البعض بالقول النفسي ويكتمها دون ان ينطقها بلسانه، دون ان ينطقها بلسانه، أو ينطق بلسانه ما يناقضها، ما يناقضها من غير إكراه معتبر، من غير إيه؟ من غير إكراه معتبر، زي ايه مثلا؟ كالقتل، كالايه؟ كالقتل. او ان يكون عاجزا، ان يكون عاجزا عن الفرار من الكفار الى من يحميه، ولا يلزم يكون حيحميه من اهل الايمان، ان كان من اهل الايمان بها ونعمة، لكن ممكن يجد كافر ومع ذلك ايه يحمي كده، ممكن يجد كافر وايه ويحميه، يبقى يفر ولا ما يفرش؟ يفر. ووجد هذا حتى في مجتمع المسلمين. مين حمى عمر رضي الله تعالى عنه؟ العاص بن وائل السهمي. العاص بن وائل ليه؟ العاص بن وائل السهمي. وقد أقبل الناس فملأ الوادي. ملأوا ليه الوادي؟ وهذا حديث صحيح ماشي كده، يريدون قتل مين؟ قتل عمر. فدخل عليه العاص بن وائل السهمي، ما شأنه يعني؟ ما شأنكم به؟ ما شأنكم به؟ عايزين منه ايه؟ قالوا صبأ، كفر، اتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال رجل رأى رأيا، ما شأنكم به؟ ما شأنكم به؟ هو في جواري. وابن الدغنة مش كده مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يبقى في أمور، في أمور النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب مش كده، ومع بني هاشم عامة، والمطعم ابن عدي، ولذلك حفظها له النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة أسارى بدر، لو كان المطعم حيا وكلمني في هؤلاء لي أنتنا مش كده، وغير ذلك من الأمور، غير ذلك من الايه من الأمور. وهكذا وهكذا. إذن لما نقول يفر منه إلى من يحميه، لا يشترط فيه الايه الإسلام. قد يكون مثلا واحد يعني من اللي بينادي بقى مسائل يعني حرية الاعتقاد مثلا أو كده، والأمور دي يطلع من بلد، يروح مثلا أمريكا، يروح بريطانيا، يروح هنا، ما فيش مشكلة عنده فيها، يبقى يلزم ولا ما يلزموش؟ زي مثلا يطلع من الصرب مثلا مش كده، بلاد الصرب مثلا على سبيل المثال، يعني يهرب مثلا لفرنسا مثلا أو كده. طب ما هي دي دولة برضو إيه مش كده، ومع ذلك ايه، لكن في يحمى ولا يعني يؤذى لاجل دينه، او يضطهد او يقتل ماشي كده، او يقتل لاجل ايه؟ لاجل اسلامه. يبقى يلزمه ان هو ايه؟ يلزمه ان يفر، او يلزمه ان يهاجر ويترك هذه الايه هذه الديار، لكن لا يشترط ان هو ايه، اذا كان وامكنه ذلك فبها وايه فبها نعمة. هو ده المطلوب، هو ده يعني كما يقال ايه، هو ده عز الطلب. نعم. ويكون عاجزا عن الفرار منهم إلى من يحتمي به. فالصواب أنه غير مسلم حتى وإن كان يعلم أن الإسلام حق. أن الإسلام إيه؟ أن الإسلام حق ماشي كده، حتى لو كان يعلم أن الإسلام. وإحنا قلنا بكذا أن في طوائف من اليهود تقول هذا، تقول إيه هذا، وتعلم أن الإسلام حق، وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكن تقول لا يلزمنا ايه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وانه نبي الاميين ولا يلزمنا اتباعه. فهؤلاء كفار، هؤلاء من ادرك منهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وقال هذا القول ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كافر خالد مخلد في النار، فهو كافر خالد مخلد في في النار. نعم. فلذلك اشترطنا القدرة، لأنه لو كان غير قادر على النطق بالشهادتين، أو كان غير قادر على أن يمتنع من النطق بالكفر لأجل الإقراه المعتبر، فهو معذور. فهو إيه؟ فهو معذور، لقوله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومعلومة نزلت في عمار بن ياسر مش كده، والعبرة بالإيه؟ العبرة بالعموم، العبرة بالإيه؟ العبرة بالعموم. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم. والدليل على أن تارك النطق بالشهادتين كافر مخلد في النار حتى ولو اعتقد صحتها، حتى ولو اعتقد إيه؟ لو اعتقد صحتها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. هذا حديث متفق عليه. فدل الحديث على أن من لم يقلها فهو كافر في أحكام الدنيا. يبقى ده المنطوق بتاع الحديث، المفهوم بتاعه إيه؟ أن من لم يقلها مع القدرة أنه إيه؟ أنه ليس بمسلم، أنه ليس بإيه؟ أنه ليس بمسلم ومحكوم عليه بالإيه؟ بالكفر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل يقول فيه صلى الله عليه وسلم: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، في من إيه؟ قال لا إله إلا الله. فيقول أي الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. هذا أيضا متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب هنا: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يخرج من النار من قال إيه؟ من قال لا إله إلا الله. يبقى شرط أن إيه؟ التلفظ. نعم. فدل على أن من لم يقلها أنه خالد مخلد في النار، ليس بخارج منها. لكن هنا ينبه على أمور. الأول أن من نطق بالشهادتين، من تلفظ بالشهادتين، فهو تجري عليه أحكام الإسلام على الظاهر، تجري عليه أحكام الإسلام على الظاهر. أما سريرته فإلى ربه تبارك وتعالى، هو أعلم بالسرائر تبارك وتعالى. لكن إحنا إيه؟ من حين أن تلفظ فهو إيه؟ تجري عليه أحكام الإسلام، تجري عليه أحكام إيه؟ إلا إذا أتى بما إيه؟ بما يناقضها. نعم. والله عز وجل يتولى السرائر. قال الحافظ ابن رجب: ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، الشهادتين، الشهادتين فقط. شهد بالوحدانية لا إله إلا الله، وشهد أن محمدا رسول الله، فهذا إيه؟ فهذا مسلم، فهذا إيه؟ مسلم. نعم. ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. فقد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد، داء الحب ابن الحب، داء الحب إيه؟ الحب ابن الحب، نعم، رضي الله عنهما، قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع أسامة عليه السيف واشتد نكيره صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه، أسلمت قبل ذلك ليه؟ قبل ذلك اليوم، بناء على أن الإسلام هيعمل إيه؟ يهدم ما كان قبله. نعم. وكذلك الكناية، كذلك ليه؟ الكناية عن الإيه؟ عن الشهادتين. يعني إنسان ما أحسن أن يقول لا إله إلا الله، لكن أتى بكناية تدل على نفس المعنى، تدل على ليه؟ على نفس المعنى. والكناية عن الشهادتين ممن لا يحسنها كصريح لفظ الشهادتين في الحكم، يعني يحكم له بليه؟ بالإسلام. أفاده مجد الدين ابن تيمية في المنتقى باب ما يصير به الكافر مسلما، واحتج لذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولوا صبأنا صبأنا. وكان يعني حتى في حديث الحديث الصحيح في المرأة التي حملت الماء وطلب الصحابة الماء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وعمارا يبحثان عن الماء، فوجد امرأة بين مزادتين ركبة كده جمل ونازل من على الجمل إيه مزادتين إربتين كبار كده ملياهم إيه ملياهم ماء. فسألوها عن الماء فقالت عهدي به البارحة عهدي به الأمس زي دلوقتي كده مبارح أدي عهدي بالماء. فقالوا لها انطلقي. فقالت إلى أين؟ انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخذني حتى تودوني على فين. فالشاهد أن المرأة قالت إيه؟ الذي يدعونه الصابئ، واضح كده. فمعلوم أن صابئنا كانت كناية عن إيه أو عندهم في أعرافهم إيه أنه ترك ما عليه من معتقد من دين الآباء واتبع إيه؟ دين الإسلام، تبع دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي كده. فدي كناية، فدي إيه؟ فدي كناية. نعم. فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، ولكن قالوا إيه؟ صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، كأنه رضي الله تعالى عنه يعني لم يفهم الإيه؟ لم يفهم هذه الكناية ولم يفهم هذه الإشارة. ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره. فقلت، القائل عبد الله بن عمر، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، يعني ذكرنا إيه؟ ذكرنا ما كان من أمر خالد. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. طبعا في الحديث اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مكتوبة إيه مرتين، لكن لما تيجي تقراها ما تقولش إيه مرتين، لكن تقول إيه ترددها ثلاثا، تقوم تجيبها ثلاث مرات، مرتين تجيبها مرتين، ما تقولش أنت إيه أما تقولش مرتين، ما لأن إيه مرتين دي، واضح كده. نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الأمر الثاني، من لم يكن قادرا على النطق بالشهادتين، ممكن في علة أن يكون مثلا أخرس لا يتكلم، هذه مسألة، أو أصيب بمرض كشلل ونحوه مثلا وعجز عن الكلام أيضا، فهذا يقبل منه اعتقاد القلب والإشارة بالتوحيد مثلا. الإشارة بليه؟ وطبعا دلوقتي معروف فيه يعني مع الأمور بقى فيه لغة الإشارة، فممكن أيضا هذا إيه، وفي تقصير في هذا الجانب حقيقة، في تقصير في هذا الإيه في هذا الجانب مع هؤلاء الإخوة، محتاجين فعلا النصيحة لهم، محتاجين مجالستهم، ومحتاجين أن احنا نعلمهم. دي مسائل في غاية الأهمية، ويكون فيه أناس موجودين بكثرة لله الحمد متخصصين في لغة الإشارة أو لغة الأصابع ديت، يخدو عن الشيخ أو عن الداعية ويترجموا لهؤلاء بلغة الإيه؟ باللغة التي يفهمونها، ويتلقوا أيضا منهم ما يريدون أن يسألوا عنه ويستفسروا عنه، والشيخ أيضا أو الداعية أو المعلم يجيب على ذلك، محتاجين لهذا الأمر. ويعني أرجو أن يلتفت وينتبه لمثل هذه المسألة. وكنت أعلم يعني بعض الإخوة عافاه الله كان دخل إحدى المستشفيات لإجراء جراحة، لإجراء عملية جراحية، وشاء رب العزة تبارك وتعالى يكون بجواره شاب من هؤلاء، وكان عامل جراحة. كان هذا الشاب كان عنده تقريبا شبه بتر أو حاجة زي كده، كان أصيب إصابة حادة جدا في ذراعه، فهو قايم بيتوضع علشان يصلي وكده، فلقى الشاب قاعد يعني، فحاول يعني يتكلم معاه بنوع من الإشارة يعني، فبيقول له يعني مثلا أنت ليه ما بتصليش مثلا هكذا يعني، فأشار له عليه على الذراع، يعني أنا حصلي إزاي، عايز أتوضى، أنا عايز إيه، عايز أتوضى. فهو يعني دل على أنه إيه بيصلي، بس ما عندوش فقه إيه حكم الجبائر أو حكم الجبس أو حكم العملية الجراحية مثلا إذا كان الذراع كله ملفوف أو متجبس أو كده، إيه المسألة دي أتصرف إزاي؟ فأم علمه لا اتوضى وعند ما يأتي العضو دوت إيه امسح عليه، امسح إيه امسح عليه. فكان سعيد جدا بهذه المسألة، هو قام وامتسل سبحان الله، قام وامتسل وقام اتوضى ومسح وجي صلى، جي صلى الصلاة بتاعته. لما جم أقاربه وأصدقائه بقى اللي هم يعني ليهم زي جمعية كده، بدأوا إيه بدأ يقول لهم وينبههم على الأخ اللي جنبه دوت على ما دار بينهما وكذا وكذا وكذا. فكان موجود ناس من الجمعية برضو اللي هم بيعرف بقى لغة الإشارة وكده، فبدأوا الأفراد اللي موجودين يسألوا ويتكلموا وكده، وبدأت تبقى في علاقة بين هذا الرجل وبين إيه وبينهم، يجي يسألوا عليه ويسألوه ويستفسروه عن بعض الأحاديث، عن بعض الأحكام، عن بعض الأمور، ومعهم مين المترجمين دولت أو الإخوة اللي هم يحسنوا الكلام بالأصابع أو لغة الإشارة دي. فكان في نفع بهذه المسألة، فدي مسألة مهمة جدا، وهؤلاء لهم حقوق علينا، لهم إيه حق عندنا، فلا بد من التنبيه على هذا الأمر لأمثال هؤلاء. فالدعوة يعني تحتاج لمثل هذا، فلعل يعني هذا جاء على سبيل الإيه على سبيل المثال الذي معنا، فيبقى برضو لغة الأصابع وهذه الأمور إيه توضح هذا المعنى ويقبل منه إيه ويقبل منه ذلك ويقبل منه ذلك. الإنسان ممكن مثلا بالأصبع كده معروف هذا أصبع بالإيه للوحدانية مثلا أو كذا، بالعين أي إشارة مفهمة أنه إيه أنه مقر بالتوحيد، أنه مقر بالإيه مقر بالتوحيد ومقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالإيه بالرسالة، فهذا إيه يقبل منه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. فهذا يقبل منه اعتقاد القلب والإشارة بالتوحيد مثلا أو كتابتها إن كان يعرف الكتابة، أو بما يدل على إسلامه، أو بما يدل عليه على إسلامه ليثبت إسلامه في أحكام الإيه في أحكام الدنيا، ليثبت إسلامه في أحكام الإيه في أحكام الدنيا. الأمر الذي بعد ذلك أن غلاة المرجئة يقولون أن تارك النطق بالشهادتين ليس بكافر. غلاة إيه؟ غلاة المرجئة يقولون أن النطق بالشهادتين ليس بإيه؟ ليس كفرا، تارك النطق بالشهادتين ليس إيه؟ ليس بكافر. وقال هذا القول أيضا غلاة الجهمية، كل دول إيه؟ غلاة، كل دول إيه؟ من الغلاة، يقولون أن الإيمان هو مجرد المعرفة، أن الإيمان هو مجرد إيه؟ المعرفة. ويقولون إن من يعرف لا إله إلا الله وإن لم ينطق بالشهادتين فهو مؤمن ولا يلزمه النطق. وكثير ممن ينتسب إلى مذهب الأشعري يرجحون هذا الكلام، عشان تعرف بس ليه الدندنات والأمور العملية دي، وده كله كلام إيه نعم، وهذا كلام باطل مردود على قائله كائنا من كان بأدلة الكتاب والسنة، وأيضا بأدلة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على ذلك. نعم، لأنه في الحقيقة يلزم من هذا القول الفاسد إيمان إبليس. هو إبليس ما يعرفش ولا ما أراش، فبعزتك ما مرتش عليه ديت. نعم، لأنه في الحقيقة يلزم منه إيمان إبليس وفرعون، مش كده يا هامان؟ قال له ايه ابني ليه ايه عشان ايه؟ لعلي اطلع، ده شهد لله عز وجل بالايه بالفوقية. شوف المسألة، يبقى انت بتكلم واحد مش عارف، وقلم رب العالمين حكيان على لسان موسى ما انزله ولا الا ايه ربه. الله الله الله، يبقى انت عارف ولا مش عارف؟ وإني لأظنك يا فرعون إيه مثبورا. يبقى أنت أبو جهل ما كانش يعرف، أبو طالب ها يعني عشان تقرب المسألة شوية، أبو طالب ده له أشعار وله كلام وله وله وله كانش يعرف، كل دول ما كانش يعرفه. نعم، لأنه في الحقيقة يلزم منه إيمان إبليس وفرعون وأبي جهل، وهذا كله باطل مردود. وأن عتات الكافرين الذين استيقنوا بلا إله إلا الله في أنفسهم، الذين استيقنوا بلا إله إلا الله في أنفسهم، فإن الله تعالى يقول عن فرعون: وجحدوا بها، كما في سورة النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى استيقنوا ولا ما استيقنوش؟ نعم. وقال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. نعم. وقال عز وجل عن مشرك قريش: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم ما بيكذبوكش، مش كده؟ ولكن إيه؟ كفرهم كفر جحود ونكران. كفرهم كفر إيه؟ كفر جحود. يبقى علموا الإيه؟ علموا الحق، علموا الحق وأنكروه، علموا الحق وأنكروه. نعم. فهم يعلمون في أنفسهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، ولا يستطيعون أن يكذبوه في أنفسهم. وكمثل إبليس لم يستطع أن يكذب أن الله أمره، مش كده؟ ولذلك احنا قلنا في اللقاء الماضي أنه إيه؟ ما قالش أنت ما أمرتنيش، الأمر مش متوجه إليه، ولكن قال له إيه؟ رد الأمر: لم أكن لأسجد. لما تكلمنا عن مسألة الانقياد، مش كده؟ لم أكن ليه؟ يبقى هل ده كلام واحد الأمر لم يتوجه إليه، ولا واحد عنده استكبار وإباء؟ نعم. لأنه عرف أمر الله تعالى بما أوحى إلى ملائكته، وقد كان كواحد منهم ومثلهم أيضا في الحكم، ومثلهم في الإيه؟ ومثلهم في الحكم. فعرف الأمر من الله عز وجل ولم يكذبه، لم يكذب الإيه؟ لم يكذب الأمر. نعم. ولم يستطع اليهود أن يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسهم، وقالوا إنه هو النبي الذي أخبر به في التوراة بعينه وصفته، بعينه وإيه؟ وصفته. ولذلك شوف قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، لما وقع عينه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، عينه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أي أحلف بالله أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، ومعروف قصته، وأنا فلان وكذا وكذا، ومنزلة اليهود، ومنزلت عند اليهود، وأقدم اليهود وسلهم عني، معروف هذه الإيه؟ هذه المسألة، كل هذا معروف. بل في السير، في السيرة ما أخبرت به أم المؤمنين صفية رضي الله تعالى عنها مقدمة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكيف أنها كانت أحب أبناء أبيها إليه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أقبل أبوها وعمها، أقبل أبوها وإيه؟ وعمها، وقالت: ما رآني أبي وعمي إلا هش إلي وأخذاني وقبلاني إلا في هذا اليوم. جايين الوجوه عليها كآبة، حزن إلى آخر هذه الأمور، ف قلت جايز ان في امر، حدث امر. فسمعتهما، سمعت كلامهم، بيقول له بقى عمي بيقول لابي، بيقول له: اهو هو؟ قال: اي، والذي انزل التوراة على موسى، الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. شوف المسألة، هو والذي انزل التوراة على موسى. قال: وماذا انت صانع؟ قال: عداوته ما بقيت. شايف الجحود قد ايه؟ شايف العداء قد ايه؟ شايف المسألة؟ عداوته ما ايه؟ ما بقيت. هو ده اللي عنده، هو ده اللي عنده. تقدم معنا في بدء الوحي قصة هرقل مع أبي سفيان، وشهادة هرقل عند أبي سفيان وأمام الروم: كنت أعلم أنه ظاهر، ولكن ما كنت، يعني يقول ما كنت أشك أنه سيظهر، عالم أنه ظاهر، أنه سيظهر هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كنت أعلم أو ما كنت أعتقد أنه يكون منكم أو يكون فيكم، يظهر من العرب يعني. ماشي كده؟ شوف المعاني قد إيه. ولذلك قال إيه؟ يعني لو أني أعلم أني أصل إليه، أسلم في الوصول إليه، لتجشمت الوصول إليه. ماشي كده؟ قصة الحديث الحسن في المسند وغيره من طريق أم سلمة رضي الله تعالى عنها في قصة قدوم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة على النجاشي لاستقدام أو استرداد المسلمين، وقصة النجاشي مع جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقوله فيه إنها لما قرأ بقى جاء زعلان عمرو فقالوا لأعودن غدا إلى النجاشي بما يستأصل شأفتهم، فقال عبد الله بن ربيعة وكان والله خير الرجلين، قال لا تفعل فإن لهم إيه رحم، يعني راعي الرحم، قال لا لابد لابد لازم هذا الأمر. فجير تاني مرة وقام قال له أنهم يقولون في مريم إيه في مريم وابنها قولا إيه قولا عظيما، فعندئذ بقى إيه نخرت البطارقة ورجال الدولة ورجال الجيش المعتقد العقيدة، مش كده؟ المسألة خطيرة جدا، أصعب شيء تزاوله على الإنسان هو إيه؟ عقيدته، مسألة في غاية الخطورة. أدي المسألة، فلما بقى قال له إيه راح جاي المسألة بقت خطيرة على المسلمين، لأنه معروف عقيدة هؤلاء إيه، مش كده؟ وإحنا معروف عندنا ما نقول في عيسى وفي أمه عليهما السلام، ومعروف من قال بخلاف ذلك منهم أنه عندنا إيه؟ كافر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ماشي كده، إلى غير هذه الأمور. فالعقيدة في هذا الأمر إيه، ماشي كده. طيب هنعمل إيه، هنتصرف إزاي؟ فقال جعفر رضي الله تعالى عنه إيه لا نقول إلا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي جلنا من عند الله عز وجل كائن في ذلك ما يكون، أمر الإيه؟ أمر العقيدة. فلما دخل قال له إيه اللي انتوا تقولوه المسألة كده، فقرأ عليه فواتح إيه مريم، فبكت بكى القساوسة وبكى النجاشي وقال إن هذا والذي ما خرج إلا من مشكات إيه مشكات واحدة، اذهبوا فأنتم شيوم، بلغات الحبشة يعني آمنون في أرض، من سبكم غرم، من سبكم إيه غرم. أمور يبقى في معرفة ولا فيش معرفة؟ هرقل كان يعلم ولا ما كانش يعلم؟ حيي بن أخطب كان يعني اليهود كانوا يعلمون؟ اليهوديين اللي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أشياء فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا فقبلوا رأسه وقبلوا قدميه، أنت النبي، قال فما يمنعكم أن تتبعاني؟ قالوا إيه مخافة اليهود، خايفين على نفسنا أن اليهود إيه يقتلونا، إلى غير ذلك. فالأمور إيه في مسألة المعرفة دي ما تعدش، وحييجي معانا إن شاء الله عز وجل كثيرة. يبقى المسألة هل تتوقف على مسألة المعرفة؟ يبقى كده ما فيش حد على وجه الأرض إيه ده إيه ده بقى ده، ما الكل كده عارف، إبليس عارف وأبو جهل عارف وفرعون عارف وهمان عارف، كل دول إيه. يبقى كان من أجل ماذا لو كان دول عارفين كلهم وتكفي هذه المعرفة، على ماذا كانت الخصومة بين الأنبياء والمرسلين وبين هؤلاء؟ الخصومة كانت على إيه والقتال كان على إيه؟ ما هم عارفين كيف تقاتل، واحد عارف بقى، طالما أنه المعرفة عندك إقرار. الخصومة كانت، مش الخصومة كانت على التوحيد ودعوة الرسل إلى التوحيد والخصومة في التوحيد؟ ذكرت المسألة كده، يبقى كانوا الرسل والأنبياء كانوا يفترون على خلق الله بقى؟ إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ واضح كده الأمر عشان تبقى بس إيه الأمور يعني. نعم. ولم يستطع اليهود أن يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسهم وقالوا إنه هو النبي الذي أخبر به في التوراة بعينه وصفته، طبعا في التوراة والإنجيل طبعا كمان بعينه وإيه بعينه وصفته أيضا، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكان كفر هؤلاء بالعداوة لا بأنهم لا يعرفون، يبقى عرفوا ومع ذلك إيه كفروا وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوقفوا لحظة عن إيذائه كعب بن الأشرف، مش كده؟ مش كل ده موجود في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيه قرآن مش كده؟ مش هو دوت اللي كان بيقول لكفار قريش انتم ايه؟ اهدى من الذين امنوا سبيلا. الله، وهم اللي جايين يسألوا عن الحق، انتم اهل الكتاب وكده، قولولنا قولولنا. فنزل ها ايات سورة النساء في شأن هذا وايه وامثاله. ألم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالايه؟ شايف الكلام؟ ويقولون للذين كفروا ايه ده؟ يبقى ما كانش يعرف. نعم، فكان كفرهم بالعداوة لا بأنهم لا يعرفون. وكذلك كان كلام أبي الحسن الأشعري بأن الإيمان هو المعرفة يلزم منه الباطل، وإن كان لم يلتزم ذلك من إيمان إبليس وفرعون. لم يكن إبليس إيه؟ مؤمن، ولا فرعون مؤمن. ليه؟ لأن هذا كفر مخرج من الملة، فهو لم يلتزمه ولم يقل، لم يلتزم أبو الحسن ولم إيه؟ ولم يقله، بل قال إن إبليس عندما كفر زال من قلبه معرفة الله عز وجل. بص اللفة دي بقى، وده كلام متناقض في الحقيقة. ده كلام إيه؟ ده كلام متناقض، ماشي كده؟ نعم. وكذلك زالت معرفة الله عز وجل من قلب أبي لهب وأبي جهل. كلام غاية في التناقض، غاية في الإيه؟ غاية في التناقض. والصواب أن القرآن صريح في إثبات المعرفة عندهم كما قدمنا من الآيات وغيرها، وهم كفار. فلذلك قلنا إن أهل السنة متفقون، أما أهل البدعة فيخالفون ويقولون يصح ألا ينطق بالشهادتين ويكون مؤمنا، وهذا قول باطل مردود. كتاب وسنة وإيه؟ وإجماع من يعتد بإجماعه، وإجماع من يعتد بإيه؟ بإجماعه. أما من وراء ذلك فإيه؟ لا شيء. نعم، طبعا اللي عايز يعني يستزد بقى من هذه المسائل فعنده بقى كتاب شيخنا الشيخ ياسر برهاني حفظه الله في قضايا الإيمان والكفر. نعم، لكن هنا بس يعني على قدر المقام يعني. فإن قيل كيف لم يذكر الرسالة، يعني هل يكتفى بلا إله إلا الله ولا لابد معه نعم، فالجواب أن المراد المجموع، وصار الجزء الأول علما عليه كما تقول قرأت الحمد لله. يبقى أنت معنى كده قلت الحمد لله فقط، ولا قرأت الفاتحة؟ قرأت الفاتحة. قرأت قل هو الله أحد، يبقى أنت قرأت السورة حتى أتيت على آخرها، مش كده؟ يبقى هذا إيه؟ جزء يريد به الإيه؟ يريد به. يبقى هذا علم على الإيه؟ على الشهادتين، على الشهادتين، وهي لازمة لكل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم. فمن لم يقر بهما من حين بعثته صلى الله عليه وسلم أكبه الله في النار، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم وعند غيره. نعم، وفي قلبه وزن شعيرة من خير. الشعيرة واحدة الشعير، وهو نبات عشبي حبي من الفصيلة النجيلية بتاعت النجيل، النجيل يعني، وهو دون البر في الغذاء، دون القمح في الغذاء. شوف بقى أهل المدينة كانوا عايشين إزاي، ما كانوش يعرفوا القمح ده إلا بعد مدة، وكان القمح ده يعني عشان بقى يتعامل ده بقى يعني إيه مسألة. نعم، وقوله وزن برة، البرة واحدة البر، وهو حب القمح، واحدته قمحة، يبقى أفضل أسماء البر والقمح، ماشي كده؟ وأقل الأسماء، أو قالوا أرضى الأسماء ليه؟ الحنطة، أرضى الأسماء ليه؟ الحنطة. نعم، وهذا يقتضي أن وزن البرة دون وزن الشعيرة، دون وزن ليه؟ دون وزن الشعيرة، لأنه قدم الشعيرة وتلاها بالإيه؟ وتلاها بالبرة ثم بالإيه؟ ثم بالذرة. يبقى كأنه إيه؟ بدأ بالإيه؟ بالأقل فالأقل فالأقل. نعم، فإن قيل السياق بالواو، والواو لا تفيد الترتيب، ماشي كده؟ فما هو الجواب؟ الجواب ما خرجه الإمام مسلم في صحيحه من هذا الوجه بلفظ يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. وثم تفيد الإيه؟ تفيد الترتيب. يبقى لو اعترضت على الواو عندنا إيه؟ ثم، وهي تفيد الإيه؟ الترتيب. يبقى الترتيب إيه؟ ثابت. وهذا يدل على إيه؟ أدنى شيء من الإيه؟ من الإيمان. نعم. قوله ذرة بفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة صحفها شعبة رحمه الله تبارك وتعالى. من يسلم من الخطأ كما قال الإمام أحمد رحمه الله فيما رواه مسلم من طريق يزيد بن زريع عن شعبة فقال بدل ذرة قال إيه؟ ذرة. نعم نعم. بالضم وتخفيف الراء، وكأن الحامل له على ذلك كون الذرة من الحبوب، فناسبت النبى إيه؟ شعير بر بأي كمان إيه؟ ذرة يعني. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله في روايته قال يزيد صحف فيها أبو بسطام يعني شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى. والذرة قيل هي أقل الأشياء الموزونة. الذرة هي أقل الأشياء الموزونة. وقيل هي الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رؤوس الإبر، ماشي كده. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منثورا. إيه الهباء؟ ما تيجي كده وانت قاعد كده في الحجرة ولا حاجة أي مكان وفي شعاع داخل عندك، تلاقي في الشعاع إيه؟ حاجات كده خفيفة كده، وتبقى عاملة ألوان خضراء وزرقة عمالة إيه؟ بتلف وتتحرك. هو ده الهباء. ليه الهباء؟ المنثورا قال لك هو ده الإيه؟ الذرة يعني. نعم. وقيل هي النملة الصغيرة. وقيل هي الإيه؟ النملة الصغيرة. ويروى عن ابن عباس أنه قال إذا وضعت كفك في التراب ثم نفضتها على رملة كده على طرب، ومش جاي عامل إيه؟ منفض إيدك كده. قال فالساقط هو الذر. فالساقط هو الإيه؟ هو الذر. ويقال إن أربع ذرات وزن خردلة. شوف الخردلة قد إيه؟ أربع ذرات تعادل إيه؟ تعادل حبة خردل. تعادل حبة خردل. وطبعا الذرة دلوقتي بقى معروف بقى إيه؟ العلم. نعم. وجاء عند البخاري في التوحيد من طريق حميد الطويل عن أنس أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون، ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. يبقى ده أدنى من الإيه؟ وهذا معنى الإيه؟ معنى الذرة. إن الذرة هي إيه؟ أقل الأشياء الإيه؟ الموزونة. أقل الأشياء الإيه؟ الموزونة. نعم. ولذلك الرجل لما سمع قوله تبارك وتعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، قال يحاسبنا ربنا بمثاقيل الذر. مثاقيل الذر، شوف قد ايه بقى. والوزن يومئذ الايه؟ قال ابو عبد الله، قلنا هو الامام البخاري رحمه الله تعالى، قال ابان حدثنا قتادة قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ايمان ما كان من خير. ابان هو ابن يزيد العطار، بصري ثقة له افراد. هذا التعليق وصله الحاكم في كتاب الاربعين له من طريق أبي سلمة التبوزكي، موسى بن إسماعيل التبوزكي، قال حدثنا أبان ابن يزيد فذكر الحديث. يبقى كده الحديث ما إيه؟ ما هوش إيه؟ ما هوش معلق. كده الحديث ما هوش إيه؟ ما هوش معلق. طب ليه الإمام الإمام البخاري ما جابهوش كده؟ إن أبان إيه؟ ليس على شرط البخاري. أبان ليس على إيه؟ على شرط البخاري. وحنيجي إن شاء الله لهذه المسائل. وفائدة إرادة البخاري له من جهتين، إحداهما تصريح قتادة فيه بالتحديث عن أنس، إن الرواية الثانية فيها إيه؟ حدثنا أنس قتادة قال حدثنا أنس. في الرواية الأولى اللي هي معانا رواية هشام الدستوائي قتادة عن، يبقى هنا عن هنا مدلس وعن عن، مش كده؟ يبقى فيه هنا ايه؟ وقلنا ان قتادة من الطبقة الثالثة في طبقات المدلسين التي لا يقبل ايه؟ الا ما صرح فيها بالتحديث، ماشي كده؟ فيبقى هنا الطريق ديت عندي طريق بالعنعنة، جات الطريق التانية طريق ابان بالايه؟ مصرح بالتحديث، فانتفت ايه؟ تهمة أو شبهة تدليس قتادة رحمه الله تعالى. نعم. وقد عده الذهبي من المدلسين في منظومته، وقال الحافظ رحمه الله في طبقات المدلسين في الطبقة الثالثة، وهي التي لا يقبل حديث أصحابها إلا إذا صرحوا بالسماع، وقال في التهذيب عدد غير قليل ذكر الأئمة أنه لم يسمع منهم، إن قتادة لم يسمع منهم. وقال الحافظ العلائي هو أحد المشهورين بالتدليس. طيب يبقى الطريقة دي عملت إيه بقى؟ نفت تهمة التدليس إلى طريق أبان العطار. الأمر الثاني تعبيره في المتن بقول أبان من إيمان، بدل قوله في الحديث هنا من خير، فبان إن المراد بالخير هو الإيه؟ هو الإيمان، أن المراد بالخير هو الإيه؟ هو الإيمان. نعم. فإن قيل على الأولى لما لم يكتفي بطريق أبان السالمة من التدليس ويسوقها موصولة، فالجواب أن أبان وإن كان مقبولا، وإن كان إيه؟ مقبولا وثقة، لكن له إيه؟ أفراد. وإن كان مقبولا لكن هشام أتقن من أبان وأضبط، هشام أتقن من أبان وإيه؟ وأضبط. فأم جاي الإمام البخاري بقى من فقه رحمه الله جمع بين الإيه؟ بين الفائدتين، جمع بين الفائدتين، جاب طريق هشام ماشي كده لكن فيها العنعنة، وأم جايب طريق أبان علقها. عايز أقولك إن هنا مش برضو مش على إيه؟ إن هي مش على الشرط، في كلام ماشي كده. طيب فعلقها لأجل وجود إيه؟ وجود التصريح فيها من قتادة بالسماع من مين؟ أو بالتحديث من مين؟ من أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فجمع بين الإيه؟ الفائدتين، وجمع بين الإيه؟ المصلحتين رحمه الله تبارك وتعالى. فوائد هذا الحديث فيه بيان ما ترجم له الإمام البخاري من زيادة الإيمان ونقصانه، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس ما يزن شعيرة وما يزن برة وما يزن ذرة، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل الحق. نعم. وفيه أن من عصاة الموحدين من يدخل النار، ما قلناش أن كل عصاة الموحدين إيه؟ هيدخلوا الجنة لأول وهلة، لكن منهم من إيه؟ من يدخل النار لكنه إيه؟ لا يخلد في النار، لكنه لا يخلد إيه؟ لا يخلد في النار. نعم. وفيه أن صاحب الكبيرة من الموحدين لا يكفر بفعلها ولا يخلد في النار بفعلها، ولا يخلد في النار بفعلها. فيبقى أهل السنة خالفوا الخوارج ماشي كده، خالفوهم في الحكم بتكفيره في الدنيا، وخالفوهم في تقليده في النار في الآخرة، وخالفوا المعتزلة في جعلهم عصاة الموحدين، خرجوهم من الإيمان ولم يدخلوهم في الكفر، وجعلوهم في منزلة بين المنزلتين، وقالوا من مات ولم يتب فإنه خالد في الإيه؟ فيبقى أهل السنة خالفوا الخوارج وخالفوا الإيه؟ وخالفوا المعتزلة، فلم يخرجوا لم يكفروا عصاة الموحدين بالمعصية ولا بالكبيرة، كذلك أنهم لم يجعلوهم في منزلة بين منزلتين ماشي كده، ولكن هو إيه؟ هو مؤمن ولكنه إيه؟ أو مسلم ناقص الإيه؟ ناقص الإيمان على قدر ما فعل من الذنب، على قدر ما فعل من المعصية، ثم أنه إن دخل النار في الآخرة أنه لا إيه؟ أنه لا يخلد، وهو موقوف على الإيه؟ على المشيئة، هو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل أدخله الجنة لأول وهلة، وإن شاء أدخله الله تبارك وتعالى النار ما شاء، ثم ما له إلى الإيه؟ إلى الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة الملائكة، بشفاعة الصالحين، ثم بشفاعة أرحم الراحمين تبارك وتعالى. نعم. أيضا أنه لا يكفي في قبول الإيمان معرفة القلب دون النطق بالشهادتين مع القدرة، دون النطق بالشهادتين مع الإيه؟ مع القدرة. وإلا لو سألت أي إنسان من الذي خلقه؟ مش ربنا اللي خلقه؟ طيب يبقى عرف ولا ما عرفش؟ طيب ده يدخله يعني في مش كده؟ ومع ذلك احنا قلنا قبل كده ايه؟ كما قال اهل التفسير ولئن سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض فكان ذلك ايمانهم، مش كده؟ كان ذلك ايه؟ ايمانهم، لكن كان شركهم بالله عز وجل انهم ايه بقى؟ ماشي كده؟ جعلوا له اندادا، جعلوا له ايه؟ اندادا، فهذا هو شركهم وهذا هو كفر، مع معرفتهم بانهم ايه؟ بأن الله عز وجل هو الخالق، ماشي كده. فلا يكفي في قبول الإيمان مجرد معرفة القلب بدون النطق بالشهادتين مع القدرة، ولا النطق بالشهادتين مع عدم الاعتقاد، مع عدم اعتقاد القلب، بل لا بد منهما جميعا. بل لا بد منين؟ منهما جميعا. لا بد منهما جميعا، أولا للحكم بإسلامه في الدنيا لتعمه أحكام الإسلام، ولنجاته من النار في الآخرة. طيب، إن أتى بالشهادتين حكم له بالإسلام ظاهرا، ونكل سريرته إلى الله عز وجل، إلا إذا أتى بما ينقض لا إله إلا الله. نعم. وإن كان النطق بهما يصيره مسلما تجري عليه أحكام الإسلام، ونكل سريرته إلى الله تعالى ما لم يأتي بما يناقضها. أيضا أن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة عليها كافر، أو قادر على النطق بالشهادتين كافر في أحكام الدنيا، هذه واحدة، وخالد في النار يوم القيامة باتفاق أهل السنة. فيه أيضا أن من قواعد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا خلافا للمبتدعة. كذلك فيه من قواعد وخصائص أهل السنة أن الإيمان له أصل وله كمال. بهذا نكون يعني قد انتهينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.